أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حياكم الله أحبتنا الكرام، وعدنا والعود أحمد بحمد الله تعالى لنستأنف ونكمل مع حضراتكم سلسلة شرح الأربعين النووية. وصلنا بحمد الله سبحانه وتعالى حتى الحديث 21، وهو حديث الصحابي الجليل أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. الحديث رواه مسلم. هذا الحديث العظيم من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل هذا الحديث على معاني كثيرة وفوائد عديدة بالرغم من قلة ألفاظه. وكنا اعتدنا في بداية كل حديث أن نبدأ بذكر شيء من سيرة الصحابي ومن ترجمته. الصحابي الجليل هو سفيان ابن عبد الله ابن أبي ربيعة ابن الحارث الثقفي الطائفي، سكن المدينة واستعمله عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على العشور والصدقات. وهذا الصحابي ليس من المشهورين من الصحابة وليس من المكثرين في رواية الحديث، فكل ما رواه هذا الصحابي الجليل هو 5 أحاديث فقط. ونحن نعتقد في الصحابة الصحابة كلهم سواء مكثرين أو مقلين، طالت ملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم أو قصرت حتى لو التقوا به للحظة واحدة، أن هؤلاء كلهم صحابة، كلهم قد ثبتت لهم مرتبة الصحبة وثبت لهم شرف الصحبة. نترضى عليهم جميعا ونترحم عليهم جميعا ونستغفر لهم جميعا ونعتذر لهم جميعا إذا ما بدر من أحدهم اجتهاد خلاف الأولى أو ما شبه ذلك. بالنسبة للحديث، الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله قل لي يستفاد منها أهمية السؤال، وأن السؤال هو مفتاح العلم، وعلى المسلم ألا يخجل من سؤاله عن أمر من أمور دينه قل أم كثر. ويستفاد أيضا من هذا القول قل لي في الإسلام قولا، يستفاد منه رجاحة عقل هذا الصحابي الجليل، فإنه يسأل عن أمر أهمه، عن أمر يلخص له كل دينه بحيث يستقيم عليه، ولا يسأل عن هذا الأمر أحدا غير النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يستفاد أيضا من قوله رضي الله عنه قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أن هذا يعلمنا الهدي القاصد، يعلمنا الهدي القاصد المتوسط المعتدل دون إفراط ولا تفريط، حيث كان حب الأعمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم أدومه وإن قل، أدومه وإن قل، هذا كان حب الأعمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فليس العبرة بالكثرة وليس العبرة بالتشدد وأن يتحمل الإنسان ما لا يطيق، بل بالعكس العبرة بالمداومة والاستمرار على العمل وإن كان قليلا، وإن كان قليلا. وهذا الصحابي الجليل يعلمنا عمليا هذا الهدي قل في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. كلام موجز وجامع وشامل للعبادة كلها. قوله قل لي في الإسلام يعني من شرائع الإسلام ومن عباداته ومن أوامره ومن نواهيه، قولا يعني قولا موجزا خفيفا يسيرا يسهل علي حفظه واستيعابه والعمل به، لا أسأل عنه أحدا غيرك. وهذا يفيد من هذا الصحابي الجليل ضرورة اغتنام وجود العلماء، ضرورة اغتنام وجود العلماء واغتنام فراغهم قبل انشغالهم واغتنام إقامتهم قبل سفرهم واغتنام حياتهم قبل موته. فموت العلماء من أكبر المصائب التي تصاب بها الأمة، وهذا أراد أن يعلمنا هذا الأمر لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم، فيريد أن يستغل حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويستغل وجود النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله عن هذا الأمر الذي أهمه، ولا يحتاج لأن يسأل أحدا بعد النبي عن هذا الأمر. قول النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله، الإيمان بالله في هذه الكلمة معنى شامل ومعنى جامع. فالإيمان بالله سبحانه وتعالى يتناول الإيمان بالله، يتناول الإيمان بربوبيته بألوهيته بأسمائه وصفاته، وكذلك يتناول الإيمان بما يتبع الإيمان بالله من الإيمان بالملائكة والإيمان بالمرسلين وبالكتب وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وهذه أركان الإيمان 6 التي لا يصح إيمان عبد إلا بها. قوله ثم هنا ترتيبية وتعني ضرورة اقتران الإيمان بالعمل، والاستقامة في أوجز معانيها هي فعل الطاعات واجتناب النواهي، فعل الطاعات التي أمر الله سبحانه وتعالى بفعلها واجتناب النواهي التي نهى الله سبحانه وتعالى ونهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن ارتكابها. والاستقامة فوائدها عظيمة، الاستقامة فوائدها على العبد كثيرة وعديدة. أولا، تتنزل عليه الرحمات وتتنزل عليه البركات، ويكون في مأمن من الخوف والحزن في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا لمن استقام في الدنيا وفي الآخرة أيضا. قال عمر رضي الله عنه في تفسير الآية: استقاموا والله على طاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. استقاموا والله على طاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. بعض الناس يراوغ في دينه وفي إيمانه كمراوغة الثعالب، يظن أنه يخادع الله سبحانه وتعالى. تجده يحافظ مثلا على الصلاة أو على الصف الأول، ولكنه تجده يعني يأكل الحرام أو يتعامل بالربا أو يسيء الأخلاق ويسيء المعاملة مع الآخرين، وهذا مراوغة ومخادعة لله سبحانه وتعالى، إنما يخدعون أنفسهم. ثانيا، من فوائد الاستقامة أنها سبب لبسط الرزق. بعض الناس تعاني من قلة الرزق، تعاني من الفقر، ولا يأخذون بالأسباب الشرعية. قال تعالى: ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، يعني رزقا كريما واسعا. وهذا لمن ابتلي بالفقر أو يعاني من قلة الرزق، عليه بطاعة الله سبحانه وتعالى وبالاستقامة على أوامره، فإنها سبب من أسباب زيادة الرزق والبركة في الرزق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليحرم الرزق بذنب يصيبه. إن العبد ليحرم الرزق بذنب يصيبه. ثالثا، على قدر استقامة العبد في الدنيا تكون استقامته على الصراط المستقيم يوم القيامة. فإن في الدنيا صراط وهو شرع الله سبحانه وتعالى، وفي الآخرة صراط وهو الصراط المستقيم المنصوب على ظهر جهنم الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف وعلى جوانبه خطاطيف. فمن استقام على شرع الله سبحانه وتعالى على صراطه في الدنيا استقام في سيره على الصراط المستقيم في الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه هدي هنالك إلى الصراط المستقيم، أي في الآخرة، الموصل إلى جنته ودار ثوابه. وعلى قدر، انظروا الكلام الجميل أيها الإخوة الكرام، وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم، وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الاستقامة في الدنيا والآخرة، اللهم أمين. ومن فوائد هذا الحديث أيها الأحبة الكرام أنه جمع أركان الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهي أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. أين هذا الكلام من هذا الحديث؟ نعم، قوله قل آمنت، قل هنا إشارة إلى الكلام، إشارة إلى القول، أهمية القول في الإيمان. وقوله آمنت بالله هذا إشارة إلى ما يجب أن يستقر في القلب من اعتقاد وإيمان ويقين. وقوله ثم استقم هذا إشارة إلى ما يجب أن تكون عليه الجوارح من الاستقامة. فقوله قل آمنت بالله ثم استقم هذا يشير إلى إيمان، إلى قول اللسان وإيمان القلب وعمل الأركان. ولا يكفي قول دون اعتقاد، ولا يكفي اعتقاد ولا قول دون عمل، ولا يكفي أحدهما عن الآخر. وللاستقامة أسباب. من أول أسباب الاستقامة أولا دعاء الله سبحانه وتعالى بالثبات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. فيكثر الإنسان من سؤال الله سبحانه وتعالى الثبات، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. ثانيا، قراءة القرآن وتدبره. قال تعالى: لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فكان الله سبحانه وتعالى يثبت فؤاد النبي بالقرآن الكريم، وكذلك يثبت به فؤاد وأفئدة الناس من بعده صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الحث على مجالسة الصالحين ومصاحبة أهل الاستقامة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. إذن ضرورة مصاحبة الصالحين. وفي المثل: قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. وكما يقول أيضا: الصاحب ساحب، الصاحب ساحب. رابعا، وجوب المداومة على العمل الصالح، وأن ذلك من أسباب الاستقامة. وجوب المداومة على العمل الصالح. قال تعالى حكاية عن بني إسرائيل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. إذن العمل الصالح، التزام الأوامر واجتناب النواهي، يؤدي إلى استقامة الإنسان والثبات عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. فإن الطاعات كالسلاسل يجر بعضها بعضا، والسيئات أيضا كذلك يجر بعضها بعضا، الحسنة تجر الحسنة والمعصية تجر معصية والعياذ بالله سبحانه وتعالى. هناك ملاحظة وأمر هام لابد من التنبيه عليه، ليس المقصود بالاستقامة هو العصمة، لا، إنما الاستقامة هي التسديد والمقاربة، سددوا وقاربوا، وقال تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه، استقيموا إليه واستغفروه. فما فائدة الاستغفار إذا كان هو مستقيم؟ إذن هذا يفيد أن الاستقامة لا تعني عدم الوقوع في المعاصي، وإنما المسارعة إلى التوبة منها والحرص على عدم الوقوع فيها، وإلا فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، فالأمر ليس بالمغالبة ولا بالتشدد ولا بتنطع. وأعظم ما ينبغي على العبد مراعاته في الاستقامة هو استقامة القلب، هو استقامة القلب، حيث أن باستقامة القلب يستقيم اللسان، وباستقامة اللسان تستقيم الجوارح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، لأن القلب كالملك في الجوارح، وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا استقامة الإيمان واستقامة القلب واستقامة اللسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.